الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد ولم يترك شيئا مما أمر به إلا بلغه هدناه من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربه وهداهم إلى الصراط المستقيم فتح الله به أعين عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه وقصف أثره وترسم خطاه واتبع سنته عليهم جميعا صلوات دائمة إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال وكل ضلاله في النار وما قل وكفى خير مما كفر والى وانما توعدون لات وما انتم بمعجبين. ايها الاخوه المسلمون يقول الله عز وجل في محكم آياته وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بعث رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الى هذه الامه ليطهرها من فسادها ولينجيها من ضلالها وليخرجها من الظلمات الى النور وجاءها صلوات الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فآمنت به الهدى عرفت قيمة الرسالة التي جاء بها محمد صلوات الله وسلامه عليه ورفضت دعوته صلوات الله وسلامه عليه الكفر الكافره من قريش ومن المشركين وليتهم وقفوا عند هذا الحد من الرفض لكنهم ناقضوه العذاب وواجهوه بالاعتداء والسخريه والاستهزاء والاستهزاء والاضطراب ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل بمواقف هؤلاء ما عدا بمواقف هؤلاء من الصد والاعتداء والاستهزاء وانما مشى في طريقه يده الى الله على بصيره ويحفظ الذين امنوا به بالرعايه والعنايه يقول من نبع الإسلام الصحيح ويغذيه باجتناب الايمان الروحي النافع. وقد على ذلك قرارات الله وسلامه عليه يواجه المشركين ويواجهونه بالاعتناق وبالسب والاستهزاء ويواجههم بالحلم والهنام والصبر والثبات على الدعوة إلى الله عز وجل. وفي النهاية ظهر الحق وانهزم الباطل وانتشرت دعوة الله تبارك وتعالى بالآيات الواضحات والمعجزات البينات. انه يبدو لك اناسا يفتحون صدورهم لهذه الدعوه فلم يجد للطالب الا اشد بشر سلطوا على الرسول صلى الله عليه وسلم صبيانهم الصغار وسفهاءهم الاغرار الكبار يضربون اعظم رسول وقاتل به صلوات الله وسلامه عليه يصرفونه بالحجارة ويسمعونه الكلمات النابية ويتبع الرسول العظيم محمد صلوات الله وسلامه عليه منهم في بستان وتعز عليه نفسه ويشعر بأن هذه النفسية الكبيرة التي باعت لتطبيق البشرية من ضررها ولتجميل وجهها الحالف إلى وجه مشرق منير يدعو صلوات الله وسلامه عليه بأن الجهالة نزلت به وحلت بنفسه فلا يبدو إلا شيئا واحدا في وقت الشدة يعلم الأمة كيف تتوجه. لا يجب إلا أن يتوجه إلى رسول الله عز وجل بالدعاء. اللهم إني أشكو إليك ضعف توبتي وقلة حيلتي وغلامي على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي. غير ان عافيتك هي اوسع لي اعوذ بنور وجهك الذي اشرق له الظلمات وطرح عليه امر الدنيا والاخره ان يحل علي غضبك او ان ينزل بي سخطك. لك الحسنى حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بك. عندما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الدعاء جاءه المدد من السماء. مدد لا من شرق ولا من غرب لا من كفر وشرك ولا من جاهلية وضلال وانما عون ومدد من من السماء. وعندما يأتي المدد من السماء يكون معه النصر من الله سبحانه وتعالى. جاءه ملك أخشبي ملك الجبال يقول له يا محمد لقد أرسلني الله إليك بهذه الرسالة إن شئت أن أطبق علي من أخشبين فعلت الجبلين فعلت سرعة رائعة. يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذاق الويلات من المشركين ذاق من الويلات ما ذاق من من يمكن ان يقول افعل ما امرك الله به، فقد عالجت هذا الناس واصبحت لا اجد فيهم خيرا ولا انتظر منهم هدى او نفعا، لكن صاحب القلب الكبير محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن ابدا ان يلتمس فرصه تفتك باعدائه ويعتبرها للانتظار عليهم، كلا انه لا يغتر بقوه حتى ولو كانت من عند الله تبارك وتعالى مساعده. لا بد ان يستمسك كل الوسائل والسبل صلوات الله وسلامه عليه. إن شئت أن أطلق عليهم الأمرين فعد لا صواريخ ولا مستعمرات ولا أي وسائل من وسائل البشر، وإنما وسيلة واحدة ربانية تأتي على الأرض المجالس بمجرد شيء واحد قل فيكون. سبحانه إذا أراد شيئا أن يكون له قلب فيكون. في قوة ربنا يقول أعظم من قوة الله سبحانه وتعالى أعطاه الله عز وجل لمن؟ للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. لكن صاحب القلب الجميل صلوات الله وسلامه عليه لا يحمل حقدا على الناس ولا يلتهم فرصة للقضاء عليهم، كلا. عندما قال له ملك الجبال هذا قال صلوات الله وسلامه عليه كلا والله اني ارجو ان يخرج الله من اصابعه من يعبده ويوحده اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. صلوات الله وسلامه عليه بسرعة تمكن يقضي على الدين على المسلمين وعلى الكفار، لأنه أتاه جاءه المدد من السماء. فلم ينتهز رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هذه القوة للقضاء على أعداء المسلمين، وإنما أراد أن يعطي البشرية نفسا واضحا وقاسيا إلى قيادة الساعة. نحن أمة لا ننتهز خطة للقضاء على أعدائنا، هذه هي سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما الله ذات القول فإنهم لا يعلمون. لا رسول صلى الله عليه وسلم من الصالح، وهيأ الله عز وجل له معجزة في الإسراء والمعراج، معجزة أسرى به من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بالشام، ثم ذكر الله عز وجل ما حول المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. المسجد الأقصى مبارك حوله، بركة لأنه معصب الأنبياء السابقين جميعا قبل رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبركة بثمره، وبركة أيضا في رجال المؤمنين الصالحين الطيبين، بركة الذي باركنا حوله. بدل الله عز وجل هذه الصوره وياتي فراق بين المسجد الحرام في مكه والمسجد الاقصى في الشام في آية واحده، ليقول لأمة محمد صلى الله عليه وسلم انتم في هذين المكانين جديرون بأن تحملوا الأمانة وطبعوا العهد يقول أتباع محمد صلى الله عليه وسلم صوروا هذه الأمانة التي اتمنى من الله عليها. ده أرمى نقل الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وكما إن الله سبحانه وتعالى يقول لهذه الأمة إن رسولكم صلوات الله وسلامه عليه بعث في مكة وأسري به من مكة إلى القدس إلى البيت الأقصى في الشام لتكون هذه الرسالة خاتمة الرسالات ولتكون أيضا آمنة لأعداء الرسل السابقين حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فحفظكم كثير عند أم محمد كنت بخيل وعشت بخيل عبد الرسالات السابقة. فهل قامت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالعبد المنوط بها وهل أدت الأمانة الملقاة على عاتقها الملقاة على عاتقها هل أدت الأمانة؟ هل قامت الأمانة في خيرها؟ الرجال معروفة أمهم ضرب الله قلوب بعضها ببعض حتى الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك. لكن الغفلة التي ضربت على قلب الأمة فترة طويلة جعلتهم يبتعدون عن تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصروا في الأمانة وفرطوا في الرسالة. لا أقول إنهم تركوها وانتهكوا منها كلا، فنحن لا يمكن أبدا أن نحكم على واحد بأنه انتهك من الإيمان أو خرج من الملة، لأن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: ألا نكفر أحدا بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، نحن لا نكفر أحدا بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل. وثالث أمر: والجهاد ماض إلى يوم القيامة لا يبطله جور جاهل ولا عدل عادل. هذه الأمة مقررات الأمة أيها الإخوة الأحباب. قصرت الأمة الأمانة المنقارة على عهدها، فماذا حل بها؟ متى حل بها؟ ومتى بساحتها؟ حل بها ما نرى، ومتى بساحتها ما نرى من الفتن. الكل يكاد يفتك ببعض. أمة عندها مقاومات القيادة، والقيادة هو القيادة في الفتنتين، لكنها قصرت وخبطت، فانتزع منها الأقصى، وما زال في يد أشد أعداء الله اليهود. وظهرت الدائرة، وظل الأقصى في يد اليهود هذه المدة الطويلة. يعبث العابدون ويتفرغ المتفرغون ويقولون اننا نعيد الاقصى الى جرحة الامة الاسلامية ومواد وادعاءات ودعاوى هنا وهناك، واي اقصى يحتاج الى كلام في عودته او الى مؤتمرات او الى موائد. لقد ضاع الاسلام على موائد المؤتمرات، ولقد سقيت الامه فتره من الزمان، وسيقام الشقاء عليها دائره ودائره حتى تعود الى حقيقه واحده الله المسلم. والعودة إلى الله هي التي تعيد إليك ما سلك منا من أرضنا وما أخذ منا من مقدساتنا، العودة إلى الله سبحانه وتعالى، لا بالبيان ولا بالتأليف. هي الإخوة الأحباب، لكن في الصراع والمعراج رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أولادا يرجعون في يومه ويصومون في يومه. هذه السرعة هائلة، أي سرعة هائلة لهذا؟ نبات يزرع اليوم ثم يعصر في الغد، لا بد أن شيئا غريبا حدث. ويسأل الرسول صلوات الله وسلامه عليه، من هؤلاء يا أخي يا سيدي الذين يجمعون في يوم ويسقطون في يوم؟ قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله من أمته. المجاهدون في سبيل الله، لقد طاع هذا الاصطلاح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القاموسيه. كنا نجاهد كثرة في سبيل الوطن، في سبيل الأرض، في سبيل العرض، في سبيل كذا، في سبيل المبدأ، في سبيل البعث، في سبيل القومية، في سبيل الاشتراكية. وانتحت كل عوالم الابتلاء في حياة الأمة، من أول عوالم الابتلاء أن تتربى الأمة على الجهاد في سبيل الله عز وجل. ألا في سبيل الله ما أنا فاعله جهاد وقوة وحكم ونائب، قوة قوة جهاد في سبيل الله مش في سبيل الأرض. ولأن المسلم سمع مني هذا مات في نفسي روح التعصب لقطعة من الأرض. هذا تعصب للإسلام ولأرض الإسلام التي تربى عليها إخواني. أرض الإسلام أي الإسلام لا أمل سواه إذا افتخر بقيس أو تميم ويتربى ديار الإسلام للوطنة الشام فيه ووادي من الاستيان. وأينما ذكر اسم الله في عمر عرفت أبناءه وأهلي وإخواني وأهلي وإخواني. احنا بنحكم بعض، تركنا الجهاد في سبيل الله. من هؤلاء الذين يجدون؟ هؤلاء الذين يسمعون في يوم ويحفظون في يوم اخر. من هؤلاء؟ هؤلاء المجاهدون في سبيل الله من امته، تضاعف لهم الحسنات وتعظم لهم الدرجات. سرعه الجهاد، تركوا الجهاد في سبيل الله كما فعل السابقون من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وانا اقول لكم هذا الان، سمعتم في اذاعتنا في هذا اليوم ان فلسطينيا واحدا قتل اربعه ضباط من يهود. فقلت يا سبحان الله، واحد استطاع ان يقتل اربعه من يهود، فهلا فعلنا ذلك وربينا ابناءنا على هذه المعاني؟ لو فعلنا ذلك ما وقعت الواقعه بيننا وما ظهر ادعياء في صفوفنا يجعلون البحر لنا فقيرا ويقولون اننا ترحمنا وترحمنا وترحمنا، ولا تحرير الا من طريق واحد، طريق الاسلام، طريق الجهاد، طريق الرسالة التي صرفنا عليها محمد صلى الله عليه وسلم. يا عيال واحد قتل اربعة موجود النهارده، انا اعتقد مقرر لاني اصبحت امنت الزراعة واسمع ما يخطر على اذاننا، اصبحت امنت ذلك لان الكلام كثير ولان العمل قليل. فقلت فلأعتمد كل هذه الأمور كما علمها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في وقت الفتن، أقول أين دوري أنا؟ لهم الإهانة في هذا المكان حيث العبادة في بيوت الله عز وجل، وحيث الدعاء في بيت الليل، وحيث الإقبال على الله تبارك وتعالى، حتى أحفظ رصيد الكسب من الفطرة السليمة، ولا أنقص سمعي ولا بصري ولا إحساسي ولا أخوض في الفتنة. هذا موقف من المواقف الراقية. أيها الإخوة الأحباب، الجهاد في سبيل الله هو الفريضة التي تعدي أقدار أيهما. قال صلوات الله وسلامه عليه: بعثت بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي. الرزق بتاعنا الأمة الإسلامية تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. ومن تشبه بالقوم فهو منهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الضلال، وأن ينجينا من الفساد، ويخلصنا من الظلم والظالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا خليلنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أتى الله سبحانه الله تعالى ورسوله وأطيعوا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوه. أيها الأخوة الأحباب، من الأشياء التي رآها رسول صلى الله عليه وسلم عوامل البناء في الأمة والارتقاء والنماء وهو الجهاد في سبيل الله. ورأى معالي الأدنى، معالي الأدنى في الأمة، معالي الأدنى في الأمة، رأى أكل الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخطاه الشيطان من النفس. ورأى الزناة الذين تعرض عليهم لحوم طيبة طاهرة، وتعرض عليهم لحوم أخرى لينة لينة عجلة، فيتركون اللحوم الطيبة ويجرؤون إلى اللحوم اللينة العجلة ويقولونها، فيسأل صلوات الله وسلامه عليه: من هؤلاء الذين قال هؤلاء الذين رزقهم الله الزوجة الحلال فتركوها وذهبوا إلى هذه العقلة النملة وباتوا عندها واضطجعوا تحت أقدامها وفي أحضانها. حسن عوامل البناء في الأمة الجهاد، ومعاصي الهزل في الأمة السيئات والمعاصي. ورأى أولئك الذين بذلوا في أموالهم ولا يكتبونها في سبيل الله رأوا الفقراء في الآخرة. وصورة الفقر تتجلى في أولئك على أقدامهم الرضاع ملابسهم إلى تمام ورقاع، وعلى أسفارهم رقاع، ومن الكلب أيضا مرقعة. من هؤلاء يأتي للمسلمين؟ قال: هؤلاء الذين حرموا صدقاتهم، حرموا الناس من زكاة أموالهم، عاشوا في الدنيا فقراء، وفي الآخرة سيكون منظرهم على هذه البشاعة والجماعة فقراء أيضا. فقراء ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى من النفس. والأمة ساعتها ضاعت، ضاعت لأنها تركت عوامل الجهاد ونفت في طريق معاون الهدم، نفت في هذا الطريق. هذا الشيء اقوله وبالتالي التوفيق. راى الرسول صلى الله عليه وسلم نهران ظاهران ونهران باطنان، الباطنان الله اعلم بهما. فكان عن النهرين الظاهرين: ما هذان النهران يا ابن الخير؟ قال: هذان النهران هما النيل والفرات. منين بتطلعوا الفرات؟ عايزين نشوف كده فيه الرمل. النيل والفرات عنده مثلا الاتحاد الذي يفكر هذا المعنى، النيل والفرات سيكون مصنع لمقاف او لدمار هذه الامه لدين القران ممكن يكون هذا يعني ويكون مطمع لاعداء الامه تعظيم الدين والفقه نفس الامه من اولها لكم سوريا حزين سوريا ناس حيان كاملا للامه من اولها الى اخرها كما ولعل الرسول عليه الصلاه والسلام يبقى فيه دروس جدي واقرار يقول الامه جدي واقرار لعلهما يكونان مطمعا للاعداء واظن ان كثير عارفين ان الاعداء في نجد من الفرات الى النيل ارض بلاد اسرائيل ومن احيانا انتقل هذه الشاخصه من الفرات الى النيل ارض يا اسرائيل يقتل بعضنا بعضا وتركنا التوجه الى اعدائنا لا تقول ان واحدا يقرب مصابوك الناس كلا وانما هي ينافعون عن الاسلام هناك يعرفون قيمه الاسلام وحقيقه الرساله ومكانه محمد صلى الله عليه وسلم نفسه الملائكه راقبه صلاح الدين لما حرر الاقصى كان جديرا بتحرير الاقصى فعلا من اجل الصليبيين لماذا؟ لان صلاح الدين كان قارئا للقران كان عارفا بسنه محمد عليه الصلاه والسلام كان يعرف العصر عند الاعداء حتى مع الاعداء صلاح الدين سوره راقيه لامه محمد وللاجيال القادمه التي تريد ان تحرر الاقصى وتحرر ارض البستان من الاستعباد لغير الله عز وجل اسال الله سبحانه وتعالى كل يزيد والتراب لان ربنا النيل والتراب مطمع للاعداء ولا معروف فحرص على هذه الاماكن تحرص على الامه ما بين النيل والتراب او بان هذا المكان ربما تقول فيه رقعه والله اعلم بها جدا تلتقي الامه الى ربها وتعرف طريقها وتصف منهج رسولها محمد صلى الله عليه وسلم فتكون رقعه لا يعلم مداها الا الله عز وجل واذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم وان عقد دار المؤمنين حديث لا معنى لان عقد دار المؤمنين سينفرط بالشام اسال الله عز وجل ان لا ينفرط في زماننا وان يقوي هذه الامه على اعدائها وان يسخر لها راعيا يرعى سبلها ويملي امرها ويؤلف قلوبها ويحفظ قلوبها اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان تجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان تنزل علينا الرحمات وان تفيض على امه محمد البركات وان تنجيها من الظلم والظلام والظلمات يا رب العالمين. اللهم ان الحق حقا وارزقنا اتباعه وان الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم الف قلوبنا واجعل الحق والخير والهدى صفوفنا. اللهم ارحم ابناء المسلمين وضعفاء المسلمين ونساء المسلمين في كل مكان في الكويت وفي فلسطين وفي الحجاز وفي العراق وفي اريتريا وفي الصومال مستضعفين دوله تجعلهم في كل مكان. لقد تثبت الفرقة ونبأت الفتنة في بين الأمة فلندعو الله سبحانه وتعالى أن يرحم الأجساد الضعيفة. اللهم ارحم ضعفاء المسلمين من النساء والولدان والرجال المستضعفين يا رب العالمين في العراق وفي الكويت وفي مصر وفي سائر البلاد الإسلامية ارحم ضعفاء المسلمين يا أرحم الراحمين حتى لا تكون دعوتنا خاصة في مكان واحد. والله إننا ننصر بالضعفاء وننصر بالفقراء وننصر بالبهائم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لولا شيوخ الرضع وأطفال الرضع وبهائم الرضع لصب عليكم العذاب صفا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن محمد رسول الله، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وارجو الصلاه.